أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو علي يقول: أرجو من الشيخ صالح التوجيه في هذا السؤال حفظه الله ورعاه. يقول: بعض الناس في هذه الحياة يقصر في إعطاء الحقوق لخدمه وعماله، فتراه مرة يماطل وتراه مرة يتأخر، وهؤلاء بحاجة إلى هذه الأموال لإرسالها إلى أهلهم وذويهم، وكذلك في صرف رواتبهم يتأخرون، فنرجو التوجيه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا سؤال مهم يجب التنبيه عليه لعموم السامعين، لأن من الناس من يأتي بالعمال والخدمين والسائقين ويتباطأ في أو يماطل في دفع أجورهم، وهذا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه، لا سيما إذا كان هذا الأجير محتاجا وأسرته محتاجة، فإذا ماطل به وأخر حقه أضر به وبأسرته. الواجب على هؤلاء يتقوا الله ويخافوا الله عز وجل، وأن يعطوا هؤلاء حقوقهم ولا يبخسوا منها شيئا ولا يؤخروها ولا يماطلوا مهما أمكنهم ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل لا بد أن تكون التوبة بعد عمل صالح، مثلا في عمرة أو حج أو بعد صيام رمضان؟ التوبة الواجب أن يتوب الإنسان في كل حال وفي كل لحظة وفي أي مكان، إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ثم يتبعها بالعمل الصالح. يتبع التوبة بالعمل الصالح، ويتوبون من الأعمال السيئة ويقلعون عنها ويتبعونها بالأعمال الصالحة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذا دليل على صدق التوبة، باعها بالعمل الصالح دليل على صدقها ومزك لها وماح لأثرها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة: إذا كانت والدتي تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، فهل لها أن تقرأها أو تعيد الصلاة، وما حكم ترك الفاتحة في الصلاة مأجورين؟ لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة بالنسبة للمنفرد والإمام. وفي المأموم خلاف بين العلماء، وكون المأموم يقرأها خلف الإمام هذا هو الأحوط والأبرأ لذمته. الحاصل أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها ساهيا فإنه يأتي بها، إذا تركها في الركعة الأولى فإنها تلغو الركعة الأولى، تقوم الثانية مقامها ويسجد للسهو. أما إذا ذكرها وهو ما لم يركع بعد، ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهو لم يركع، فإنه يأتي بالفاتحة قبل الركوع. أحسن الله إليكم. هذا الأخ مقيم بالرياض يقول: إذا حج الإنسان وعليه ديون، سمعت من بعض الذين يفتون في ذلك بأن الحج غير صحيح، هل له ذلك فضيلة الشيء؟ وما حكم الحج عن الغير وما الشروط؟ نعم، تقديم وفاء الدين هذا واجب، هذا واجب عليه قبل أن يسافر للحج أن يعطي الناس حقوقهم وديونهم التي في ذمته إذا كانت حالة، وإذا كانت مؤجلة يوصي بها ويبينها حتى لا تضيع. الديون لها أهمية كبرى، والله جل وعلا أمر بقضائها قبل الوصية وقبل الميراث بالنسبة للميت. كذلك الحي يبادر بسداد الديون إذا كان يقدر على ذلك، لكن لو حج عليه ديون لم يسددها حجه صحيح، والذي قال ان حجه غير صحيح من خطأ، حجه صحيح ويبقى الدين في ذمته يسدده. وماذا عن الحج عن الغير؟ الحج عن الغير يجوز عند العجز، إذا عجز الإنسان أن يحج حجة الإسلام تعذر عليه ذلك دائما لا يستطيع حالا ولا مستقبلا، إنه يوكل من يحج عنه. فالكبير الهرم والمريض المزمن يوكلان من يحج عنهما حجة الإسلام، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه فريضة الإسلام أولا. نعم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما حكم ذكر القصص المؤثرة في الدعوة وكذلك هي بنية الترغيب والترهيب للناس؟ المداومة على ذلك والإكثار من ذلك لا ينبغي، والدعوة تكون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإذا تخلل ذلك من القصص ما فيه عبرة وهو ثابت صحيح لا بأس بذلك، لكن لا يكفي من القصص ويترك النصوص والأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا لا يأتي بقصص غير ثابتة أو متخيلة أو مكذوبة، لا يأتي بها يقول هذا لأجل يؤثر على الناس، لا يقص ولا يعد إلا بشيء ثابت. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا فضيلة الشيخ يقول: في رمضان أفطرت قبل الأذان بحدود دقيقتين أو ثلاث، وذلك توهما مني، هل أعيد الصيام في ذلك الوقت؟ نعم، إذا أفطرت قبل الوقت دقيقتين أو ثلاث كما ذكرت أكثر يجب عليك الإعادة، لأنك لم تتم الصوم لم تتم الصيام، وهذا إذا تأكدت أنك أفطرت قبل غروب الشمس ولو بدقيقتين. إذا تأكدت أنك أفطرت قبل غروب الشمس ولو بزمن يسير فإنك تقضي هذا اليوم لأنك لم تتمه. الله جل وعلا قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، الغاية دخول وقت الليل، قبل ذلك أنت صائم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو ناصر يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تربية الحمام وقضاء وقت معها في سيرانها ومشاهدتها قبل الغروب، وهل هذا يخالف في العقيدة؟ نعم، هذا من اللهو منهي عنه، اللعب بالحمام منهي عنه من العبث، أما من يقتل الحمام للأكل ويأكل من لحومها أو يقتنيها ليبيعها لا بأس بذلك، أما أن يقتنيها للعب والتفرج على طيرانها هذا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ السائل: الكثير من أخواتنا النساء يستعملن البرقع والنقاب، وخصوصا عندما يكن في الإحرام أو في الطواف أو السعي، ما الحكمة من منع البرقع للمحرمة؟ لا يجوز للمحرمة أن تلبس البرقع والنقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه مخيط، الحكمة أنه مخيط على قدر الوجه، مفصل على قدر الوجه، فهو من الملابس المخيطة للوجه مثل الثوب للرجل، مثل الثوب للرجل والمخيطات للرجل. الرجل يتجنب المخيط والمخيطات على الجسم وعلى بعض الأعضاء، كذلك المرأة تتجنب المخيط للوجه. أما المخيط للثياب والجسم فهي مأمورة بلبسه لأنها مطلوب منها الستر. يقول السائل فضيلة الشيخ، أخذت من المسجد مصحفا لأقرأ فيه وهو عندي الآن في البيت، هل يرد إلى المسجد أو يظل عندي؟ يجب عليك رده إلى المسجد لأنه وقف على المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا، هل هذا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ نعم، حديث صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من قواعد الإسلام، الذي لا يعنيك ليس من شأنك ولا مصلحة لك فيه ولا مصلحة لغيرك فيه، هذا يجب عليك تركه. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول، هل التجويد فضيلة الشيخ من قواعد القراءة للقرآن؟ وإذا لم أقرأ بالتجويد وقرأت قراءة عادية، هل أجر على ذلك؟ التجويد إنما هو مكمل، الواجب قراءة القرآن على الوجه الذي لا لحن فيه، ضبطه من ناحية الإعراب واللغة التي نزل بها، وأما التجويد فهو من المكملات، إن حصل فهو خير وإن لم يحصل فليس بلازم. ولكن المبالغة في تطبيق التجويد والمبالغة في المدود والغنات والقلقلات هذا من الغلو ومن الزيادة التنطع. الواجب الاعتدال في التجويد، الواجب الاعتدال بما يحسن القراءة ويجملها من غير أن تخرج إلى التنطيط وما يشبه الغناء. تقول هذه الأخت مصرية ومقيمة في الدمام، تقول إذا تزوجت المرأة بدون إذن وليها هل يعتبر الزواج صحيح في ذلك؟ وإذا لم يأذن لها الولي في ذلك هل يعتبر أيضا الزواج صحيحا؟ لا يجوز لها ذلك، هذا هو الأصل، لا بد من ولي، لأن الولي في النكاح من شروط صحة النكاح، لا يجوز لها أن تزوج نفسها. وإذا كان هذا قد وقع وزوجت نفسها فيراجع في ذلك القاضي، راجع فيه المحكمة للنظر فيه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو عمر، بعض الناس فضيلة الشيخ خصوصا في المساجد لا يهتمون بتسوية الصفوف، فنرى بعض الصفوف المتقدمة ونرى بعض الصفوف متأخرة، من هو المسؤول عن تسوية الصفوف؟ هل هو الإمام أم جماعة المسجد؟ الكل مسؤولون، الكل مسؤولون، الإمام هذا بالدرجة الأولى، والمأمومون أن يعدلوا صفوفهم وأن يتراصوا فيها ولا يتركوا فيها هرجا ويتقاربوا في الصفوف، هذا هو الواجب على المأمومين. واجب على الإمام أيضا أن يلاحظ الصفوف ويمنع الخلل فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يبدأ صف إلا بعد أن يتكامل الصف الذي قبله، لا تكون الصفوف متقطعة، يكمل الصف الأول فالأول، ولا يبدأ صف جديد إلا بعد تمام الذي قبله. أحسن الله إليكم. من أسئلته فضيلة الشيخ يقول، بالنسبة للصلاة على المركوبة أو على الدابة إذا كانت إلى غير القبلة كيف تكون؟ وهل الصلاة في السفينة أيضا تكون جائزة؟ الصلاة على الراحلة أو على المركوبة أو السيارة هذا في النافلة، هذا يكون في النافلة، صلاة الليل إذا أراد أن يصلي عادي يصلي صلاة الليل، إنه يصليها على مركوبه أينما توجه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما الفريضة لا تصلى إلا على الأرض، ما تصلى على المركوبة، صلى على الأرض إلا في حالة الخوف الشديد، إن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكذلك في حالة نزول المطر والبلة، كون الأرض تمشي والسماء تنزل بالمطر وحانة الصلاة، صلون على مركوباتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا لم يكن هناك مطر ولا وحل ولا عذر مثل ما جاء في الحديث، فإنها الصلاة، لا صلاة الفريضة لا تصلى على المركوب. وأما الصلاة في السفينة في البحر فهي مثل الصلاة في المنزل، السفينة عبارة عن منزل حجرة يصلي فيها ويكون إلى القبلة. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسامة يقول: فضيلة الشيخ، هل للإمام النووي رحمه الله كتب غير رياض الصالحين؟ وأرجو أن ترشدوني إلى نبذة عن هذا الإمام رحمه الله. هذا إمام جليل، إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في مختلف العلوم، رحمه الله رحمة واسعة، وقد ألف ثروة عظيمة من المؤلفات النافعة، منها حديث رياض الصالحين، ومنها الأربعون النووية، ومنها مؤلفات في فقه الشافعية، ومن أعظمها المجموع شرح المهذب، إلا أنه لم يكمله رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأخ السائل: في أي موقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل وراء حرج، هل هو في منى أم في عرفات؟ هذا في منى يوم العيد، يوم النحر، أعمال يوم النحر كونها ترتب أحسن، يبدأ برمي الجمرة في العقبة، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف والسعي، أربعة رتبها على هذا النمط كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قدم بعضها على بعض فلا حرج. ما سئل في هذا اليوم يعني يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال الأربعة خاصة، من هذه الأعمال الأربعة خاصة، إلا قال افعل ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الطلاق يقع في حالة الغضب؟ وكيف يتحكم الإنسان في أعصابه؟ وما علاج الغضب؟ الغضب الذي يزول معه الشعور ولا يدري ما يقول لا يقع معه الطلاق، أما الغضب الذي يتصور معه ما يقول فإنه يقع الطلاق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان متهاون بالصلاة والصيام وبر الوالدين ويريد التكفير ويريد التوبة لكنه خائف من الرجوع في ذلك، بماذا ينصح مثل هؤلاء؟ فبالنسبة للصيام فإنه يقضي، إن كان ترك شيئا من الصيام فإنه يقضي صيام رمضان. وأما بالنسبة للصلاة إذا تركها متعمدا فعليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله، ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر المتعمد، المتعمد لا يكفيه القضاء بل عليه التوبة والمحافظة على الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: ما السنة في الدعاء المأثور للمريض، وما هو الوقت المحدد لانقضائه عند هذا المريض؟ عيادة المريض سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من حق المسلم على المسلم، ولكن لا يطيل الجلوس عنده ويثقل عليه إلا إذا كان المريض يرغب ذلك. وأما الدعاء فإنه يدعو له بالشفاء والعافية، يدعو له بالشفاء والعافية والأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول أبو سليمان: فضيلة الشيخ، ما الأفضل في الحج؟ فأنا عازم إن شاء الله هذه السنة على الحج، التعجل أم التأخر؟ وكيف يكون الحج مبرورا؟ الأفضل التأخر، لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكمل في أعمال الحج، ولأنه أرفق أيضا بالحجاج في هذا الزمان وزمان الزحام، أرفق بالحجاج. لا شك أن التأخر أفضل، ويجوز التعجل، تعجل في يومين فلا إثم عليه، إن تأخر فلا إثم عليه. هذا بالنسبة لتعجل الحج. أقيت السؤال، يقول كيف يكون الحج مبرورا؟ يكون مبرورا إذا تقبله الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يخلص النية لله فيه، وأن يؤديه على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فلا يحدث فيه بدعة أو مخالفة، وإنما تفعله كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب استطاعته ومقدرته. فهذا هو الحج المبرور الذي اجتمع فيه أمران: المتابعة للرسول وإكمال المناسك، كما قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا في آخر أسئلته بالنسبة للرواتب، إذا فات وقتها هل تقضى شيخ؟ راتبة الفجر نعم تقضى ضحى، وإن قضاها بعد صلاة الفجر فلا مانع. أما بقية الرواتب فإنها لا تقضى لأنه فات محلها. نعم. يقول: في العام الماضي يا شيخ وفي رمضان أخذت أبر مغذية بأمر من الطبيب الذي أعالج عنده، لأنه كان عندي سوء تغذية ومريض منذ سنوات، ما حكم أخذ هذه الأبر في رمضان؟ نعم، لا بد من الإعادة، لأن الأبر المغذية تقوم مقام الطعام والشراب، فهي مبطلة للصيام، والمريض معذور بتناولها، لأنه مرخص له أن يفطر من أجل المرض، لكن يجب عليه القضاء. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.